بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن قسوة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب الخاص. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عياد بن داود القارئ بإذاعة والتلفزيون جمهوري مصر العربية والمقيم بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة

كذلك كذلك النشور كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر Thank you. وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا به وما يعمر من معمر وما خلقكم من تراب

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Oh, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Thank you.

وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى غير تزور إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما Oh, وجلاء حزننا وازدهار همنا واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر وليا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلام تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجي الداوي القارئ الإذاعي والتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم في القاهرة. تغمد الله الوحيد الكريم رحمته وأسكنه مسيح جناته وألهم أهل وذوي الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا. نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية لصاحبها مظهر شوق العشر في اليسرى مع كبرى مركز فراشد أبو راغب في النصر والإرجاز والخدمة الممتازة الحاج إسماعيل البشاوي من الغبره